إلى المعتق منه، هذه المسألة الثانية. الآن المسألة الثالثة، أما إذا أنجب خالد نفسه ولدين سماهما توفيقا وناجحا، ثم مات خالد قبل وفاة عمرو، فإن الولاء يكون بين سعيد وتوفيق وناجح أثلاثا، المال من ثلاثة كل منهم يأخذ ثلثا لاستوائهم في الرتبة. آخر مسألة بحمد الله، مسألة رقم 67، والمعتقة بالكسر كالمولى الأعلى تماما حرفا بحرف، إلا أنها لا ترث إلا من أعتقته بنفسها فقط. نحن قلنا في العتق يسري إلى الابن الذكر، لكن في الإناث المعتقة هي التي ترث، بنت المعتقة لا. واضح؟ والمعتقة بالكسر كالمولى الأعلى تماما حرفا بحرف، إلا أنها لا ترث المعتقة إلا من أعتقته بنفسها فقط، أو من جرت ولاءه إليها معتقها بالفتح، معتقها، لأن الإرث في الولاء يكون بالتعصيب فقط وصورته. أعتقت هند دعدا، ودعد حامل، يعني هند كذا رأت امرأة اسمها دعد وهي حبلى، قال أنت حرة لوجه الله. ثم ماتت دعد، لكن قبل أن تموت دعد قد أنجبت ولد اسمه سعاد، بنت اسمها سعاد، فإن لسعاد نصف مال أمه. مرة أخرى، هند أعتقت دعد ودعد حامل، ثم إيه الذي حصل؟ ماتت دعد بعدما أنجبت سعاد، سعاد هذه الآن هي الوارثة. لو ماتت دعد، سعاد هذه هي التي تأتي وتأخذ حزها بنت نصف المال، ويكون الباقي لهند المعتقة. فإن لسعادة، سعادة ممنوع من الصرف طبعا، نصف مال أمها، والباقي لهند ولا لهند؟ يجوز الاثنين، لهند، والباقي لهند تعصيبا بالولاء. وأما إذا ماتت سعاد، سعاد نفسها توفي في حياة هند، يعني هند عايش، ماتت سعاد ولا وارث لها، لا وارث لسعادة التي توفيت قبل أن تنجب، فإن هند ولا فإن هند؟ كلاهما يجوز، فإن هندك أيهما أولى؟ الصرف ولا عدم الصرف؟ عدم الصرف. وجهان في العادم تذكيرا سبق، وعجمة كهند، والمنع أحق، يعني والمنع أفضل. لكن ذكرنا في مسألة المفصل يعني ذكر وقدمناه على مشكلة بقى. ابن مالك يقول وجهان في العادم تذكيرا سبق وعجمة كهن، العادم تذكيرا وعجمة، الثلاثي الذي ليس بمذكر ولا ولا ولا ولا عجمي وجهان، لكن والمنء أحق. نشوف فيما بعد، يلا بنا امشي. يقول وأما إذا ماتت سعاد في حياة هند ولا وارث لها، فإن هند تأخذ المال كله، لأنها السبب في عتق سعاد. وكذلك آخر مسألة، إذا ما أعتق معتقها معتقا ثالثا، هند أعتق معتق، وذلك المعتق أعتق معتق، وذلك المعتق المعتق أعتق معتقا، إلى ما تشاء، صحيح. ومات الثالث ولا وارث له، وصورته أعتقت هند زيدا، وأعتق زيد عمرا، ثم مات عمرو بعد وفاة زيد ولا وارث له، فإن المال كله لهند بالولاء، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. في آخر كل ذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا واسعا، وقلبا خاشعا، وشفاء من كل داء. اللهم جملنا بالعلم، وزيننا بالحلم، وأكرمنا بالتقوى، وغمدنا برحمتك في الدين والدنيا والآخرة. يا رب، وجعلنا من أوليائك الصالحين وعبادك المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمشايخ والعلماء الذين كانوا هنا، اللهم اغفر لهم جميعا وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالثلج والماء والبرد. اللهم واحشرنا معهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اللهم ويسر لنا السير في خطاهم وإحياء سننهم وآثارهم، وبلغنا مراتبهم في الكمال والولاية والصلاح والفلاح والتقوى والقبول برحمتك يا أرحم الراحمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في آخر كل ذلك نحمد الله سبحانه وتعالى. انتهينا من الجزء الأول من كتاب المدخل بإذن المولى. إن جئنا يوم الأربعاء نذكر ما هو كيف سنمشي مع بدايات العام القادم إن شاء الله. نبدأ جد رجعنا في يوم الأربعاء نبقي محاضرة في العلم ونتفق فيها متى نبدأ بماذا نبدأ، ثم إن شاء الله عندنا احتفال مخصوص بالزواج نحضره بعد العصر. واضح؟ وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.